السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر جاءنا بالإسناد عن رجلين مقيمين في أستراليا ثم تأكدنا منه. ملخص الخبر أن هناك توأم أسترالي فتاتان. هاتان الفتاتان تقريبا اشتهرتا في الإعلام أنهما التوأم الأكثر تطابقا في العالم، يعني كأن إحداهما تقف في المرآة أمام الأخرى تماما، لا يكاد يوجد أي خلاف حتى مع التدقيق. فاشتهرتا إعلاميا، صار لهما ظهور إعلامي كثير، يعني استفادت المؤسسة الرأسمالية من هذه الظاهرة الخلقية. وهما تعيشان في الفجور مع صديق لهما، فبدا لهما إما يعني جديا وإما كنوع من يعني الشو الإعلامي، جلب الأنظار إعلاميا، أن يطالب بأن يتزوج منه. القانون الأسترالي لا يمنع، يعني كيف رجل يتزوج امرأتين؟ ممنوع، ليس كنسيا وإنما في القانون المدني ممنوع هذا الزواج. فحصل الضجة، بدأنا يكتبنا ويتباكين، وأنه يعني نحن أخوات وتوأم وعشنا مع بعضنا البعض وكذا، وأحببنا الرجل نفسه، فما المشكلة؟ لما؟ فصارت حملة وبدأ الناس يتكلمون، وإيش فرق هذا عن المثليين، وما آذوا أحدا وإلى آخره. بعدين بدأت تظهر بعض الشخصيات، ممثلين وممثلات غير ذلك، ممثلات طيب، ونحن أيضا يعني نريد يعني أن تكفل لنا حرية، أننا والله صديقتين، ثلاث صديقات، أردنا أن نتزوج الرجل نفسه، ما المشكلة؟ يعني أعطيته حقوق المثليين، أعطيته حقوق كذا، طيب نفس القصة، نحن يعني نريد هذا الأمر. فحقيقة الخبر لفت نظري من عدة جهات. أولا من جهة الفتاتين المطالبتين، يعني هي علاقة بالأساس محرمة، الزواج التوثيقي هذا ما الفائدة منه واقعا؟ يعني خايفين من الحلال والحرام، مثل قصة زواج المثليين، ممكن يقولون لموضوع حفظ الحقوق، يعني لموضوع حفظ الحقوق. طيب هي الآن هي هن يسلمنه أنفسهن بكل أريحية ولا يكون هناك أي حقوق، فموضوع الزواج ما الذي سيزيده؟ يعني إذا كنا يرين الزواج أمرا ضروريا، إذن العلاقة الموجودة حاليا علاقة خطيرة جدا، لأنه ما في ثقة إلا بتوثيق. فهذا من ضمن الخبل اللي يعاش في الغرب. يعني النقطة الثانية في موضوع الحكومة، يعني سبحان الله فعلا يجيزون زواج من يسمون بالمثليين أو الشواذ. وهو شيء يعني فعلا خلاف الفطرة، وفي الحقيقة وفي العادة لا يكون منجزا ولا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يأتون لهذا اللي بالتراضي وتنطبق عليه كل الشروط. يعني الآن هذا تناقض واضح، هو بتراضي كل الأطراف، وراشدين وبالسن الكذا وما يؤذون أحدا وإلى آخره. طيب ما المشكلة؟ يعني تصور لو أن مثل هذا الأمر، ها مثل هذا الأمر يعني واقع في الإسلام، يعني يوجد في الإسلام أنه ما يجوز التعدد وتجوز علاقات غريبة نوعا ما من نفس السياق، لما وجدت لما تركها منصر ولا ملحد ولا علماني ولا ليبرالي ولا ولا ولا ولا إلا وستجدها شبهة تتكرر. طيب لماذا؟ ما تتصور لو أن هاتين الأختين كانتا في بلد إسلامي وأرادت الزواج، وفعلا هم أيضا في البلد الإسلامي سيمنعون، لأنه ما يجوز الجمع بين الأختين. إيش راح يصير؟ راح من العلماني والليبرالي الذين عندنا سيبدون يتهمون الشريعة، وأنتم كيف تفرقون بين الأحباب بهذه الصورة؟ يعني مع أنه يعني الأختين ما يصير بينهم علاقة إلا يكونان الله المستعان يعني فراش لنفس الرجل، ما في علاقة بين أختين بدون هذا الأمر يعني. فالشاهد قال الناس قالوا ليش أنتم